يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال مجاهد وقتادة وغيرهما: على حرف على شك. وقال غيرهم: على طرف. على طرف. نعم، على طرف. ومنه حرف الجبل أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. فإذا انشمر يعني انتكس. نعم. وقال البخاري رحمه الله: قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، ونتجت خيله يعني إذا قدم إلى المدينة، يعني ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني أتاه ما يحب من الدنيا. نعم. قال: هذا دين صالح. نعم. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. أعوذ بالله. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أبيه. نعم. عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام لا واد وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه. وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا، وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق، إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال مجاهد في قوله: انقلب على وجهه، أي ارتد كافرا. وقوله: خسر الدنيا والآخرة، أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم،